الصفات. إذا حدثوا عن أهل بلد قام حنين، إذا حدثوا عن أهل بلد آخر لم يكن حنين. أشهر مثال على ذلك من معنى صحيح أيضا، لكن أقرأ إذا حدث المصدر سمعنا يا شعور سمعنا يا شعور الشامي فهدي مجيد ذراع بين الشامي فهدي ليس بذات بقيم بالمجيد ذراع الشامي فهدي مجيد ذراع بين الشامي فهدي ليس بذات. قوم هذا الرجل قوم إذا روى أنكم أهل ولد طلبوا حديثهم، إذا روى أنكم أهل ولد الآخرين لم يكن حديث. طيب كيف نفسر طلبوا ذراع يكون حديث جيد ذراع حديث غير جيد؟ أحيانا يكون الطالب من أهل السنة افتراضا عليهم جيد، فإذا روى حديثه في السنة الراوي هذا يكون عنده كتبه صلاة. طيب إذا كان في السنة يكون الأحاديث التي كتبها وسمعها من الشيخ أنه السنة يخرج من البيت يجي مسجد مركز المنتدى حدثني فلان حدثني فلان تقرأه السنة حديث ممتاز. الزوجة هذه ياخذ عمره تمام، الراوي ما يروح ياخذ عمره، هذا الكتب في السنة اخذ شنطته الراوي يلا بالكتب ان شاء الله طبعا سابقا كمان اربعة قصة طويلة راح مكة الله ما شاء الله هذا الشيء الذي في السنة يربي عن الناس. حدثنا شيخ الله ماذا سمعت من الأعمش ماذا سمعت من السوري هكذا كانت الرواية في الساعة هكذا حدثنا فيش بسيط حدثني السوري عني حدثني الأعمش حدثني يبدأ يتذكر فيقول لك فلان إذا حدثني السودان فحديثه جيد، إذا حدثني مكة فحديثه هذا المحددين رواد متعددين وجماعة الرجل وجماعة في فصل خاص منهم معمر أي معمر معروف أي واحد يحدث معمر أشهر رواة معمر الزهري معمر الزهري معمر الزهري فقال معمر ما رواه باليمن فهو أصح مما رواه بالبصرة. ليش؟ لأن معمر أصح من أهل اليمن صحيح من دول الدول لذلك أشهر راوي يروي عن معمر بن عبد الرزاق الصنعاني من صنعاء من اليمن. فافتح المصنف عبد الرزاق يكاد يكون المصنف كله عن معمر عبد الرزاق معمر عبد الرزاق معمر عبد الرزاق معمر عبد الرزاق معروف جيد جيد. فعندهم اختبار دقيق ورصد حالات. طيب راوي ما خرج من بلده واموره طيبه ثقه، كل بعد فترة يعملون تحديث للبيانات، حقا كل بعد فترة يعملون تحديث للبيانات، فيقول لك فلان ما رواه قبل سنة 98 فهو جيد وما رواه بعده فليس بذاك، فلان احترق بيتهم ففقد صحائفه فلم يضبط بعد الحريق وكان سنة كذا، فلان فقد أخاه فتأثر به فاختل حفظه. طيب من روى عنه قبل التأثر ومن روى عنه بعد التأثر؟ مجموع عندهم مثلا من أشهر الرواة الذين تغير حفظهم مثلا من يعطينا من المختلطين معروفين؟ ابن هيعة تغير حفظه صحيح، نهيعة راوي مشهور لكن في الجملة يعتبر ضعيف وحديثه مؤخرا أضعف من حديثه مقدم، لكن عندنا رواة يسمون المختلطين منهم جرير بن حازم نفسه هذا الذي ذكرناه قبل قليل، ورواة كثر جمعوا في كتاب المختلطون، كتاب عن المختلطين يعني تمام. فالشاهد أن الحكم على الرواة ليس حكما سطحيا في البداية وليس حكما مطلقا، وإنما مفصل بحسب حالات الإنسان